بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المرضى في باب عيادة المشرك، ذكر فيه حديث ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. في الدرجة الأخرى في كتاب تفسير القرآن قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين من الرجال والنساء. ابن عباس تلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. كتاب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. رواية أخرى عن ابن عباس قال: إلا المستضعفين، قال: كانت أمي ممن عذر الله. قال ابن حجر رحمه الله: قوله وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، اسمه اسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية. الجزء الأول ده اللي هو في كتاب تفسير القرآن من المعلقات، هو كان ابن عباس مع أمه المسلمين، ده معلق. وقال البخاري: ولم يكن مع أبيه على دين قومه. ده أيضا من الترجمة من العنوان المعلقات. قال: هذا قاله المصنف تفقها، وهو مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر، وهذا لا شك أنه الصواب، لأن العباس أسر ببدر فإسلامه كان بعد وقعة بدر. وقد اختلف في ذلك، فقيل أسلم قبل الهجرة وقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك لمصلحة المسلمين. روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس وفي إسناده الكلبي وهو متروك. لا يصح إذن هذا الحديث، وظاهر الأحاديث الثابتة في أسر العباس وفدائه نفسه وابن أخيه في غزوة بدر دليل على أنه لم يكن قد أسلم أو لم يعتد بإسلامه. قال: ويرد أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه كما سيأتي في المغازي واضحة. ويرده أيضا أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف، فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر. أدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن عراط كما أخرجه أحمد والنسائي. وروى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ورده في قصة الحجاج المذكور، والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنة وقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهد الفتح، والله أعلم. بل يظهر أنه هاجر أثناء قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. وأما إسلامه فالظاهر في قصة الحجاج بن علاط أنه أسلم قبل خيبر، لكنه لم يهاجر. حديث الحجاج بن علاط أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الشيخ الألباني. عن أنس بن مالك قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله، أن يقول ما شاء، استغفر الله. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. وهذا ينبغي أن يجعل في موانع التكفير. إذا قال المسلم كلما يستنقذ به أهله وماله من الكفار بخداع الكفار الحربيين، قال: فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال: وفشى ذلك بمكة، فأوجع المسلمين وأظهر المشركون فرحا وسرورا. وبلغ الخبر العباس ابن عبد المطلب فعقر في مجلسه، وقع سقط، وجعل لا يستطيع أن يقوم. قال معمر: فأخبرني الجزري عن مقسم قال: فأخذ العباس ابن يقال له قثم، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول: حبي قثم، حبي قثم، شيبة ذي الأنف الأشم. شبيه حبي قثم، حبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم، برغم أنف من رغم. قال معمر: قال ثابت عن أنس. ثم أرسل غلاما إلى الحجاج ابن علاط فقال: ويلك، ما جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. قال الحجاج بن غلامه: أقرئ أبا الفضل السلام وقل له فليخل لي ببعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. فجاءه غلامه، فلما بلغ الباب قال: أبشر أبا الفضل. فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه، فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه. ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله في أموالهم، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي واتخذها لنفسه، وخيرها بين أن يعتقها فتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها فتكون زوجته. ولكني جئت بمال كان ليها هنا، أردت أن أجمعه وأذهب به، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت، فاخفي عني ثلاثة ثم اذكر ما بدلك. يعني يكتب الامر 3 ايام وبعدين ايه وبعدين يقول انت عايز تقول. حاجة العجيبة ان هو الاول اللي ايه قال لزوجته اجمعي لي ما كان من مال من غير ما يقول لها يعني لا بس يقول لها سر يعني عايز تقول حاجة سر بقى ايه قول له قول لامرأة ان ده سر وخلاص. اذا اردت ان تنشر شيئا والناس النهاردة ورجالة كتير بقى من هذه النوعية عايز تقول لهم حاجة تنتشر قول لهم دي سر. فقال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع جمعته فدفعته إليه ثم استمر به. فلما كان بعد 3 أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه قد ذهب وقالت لا يخزيك الله أبا الفضل فقد شق علينا الذي بلغك. بتوسي بقى يعني يعني تزعلش بقى. قال أجل لا يخزيني الله. ولم يكن بحمد الله إلا ما أحرمناه. وقد أخبرني الحجاج أن الله قد فتح خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سهار الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفية لنفسه فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقي به. لا مش مسلمة هو ما كانش أسلمت لا عايزة روح الحقي. قالت أظنك والله صادقة. قال فإني صادقة والأمر على ما أخبرتك. وراح نفس المصدر نشر الخبر الأولاني ظهر أنها كانت وكالة أنباء فحلية. قال ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون لا يصيبك الله لا يصيبك إلا خير أم الفضل لا يصيبك خير لا يصيبك إلا خير أم الفضل. قال لم يصبني إلا خير بحمد الله. وقد أخبرني الحجاج أن خيبر فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سيام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه. وقد سألني أن أخفي عنه 3 وإنما جاء ليأخذ ما كان له ثم يذهب. قال فرد الله كآبة فقال فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين. وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر فسر المسلمون ورد الله ما كان ورد الله ما كان من كآبة أو غيظ أو خزي على المشركين. رواه أحمد والنسائي كما خيبر بعد الحديبية مباشرة 7 إلى في التصريح. قال في هذا الحديث قال فتحها الله على رسوله الصريح في إثبات الإسلام. أما الهجرة فتأخرت في كتاب تفسير القرآن ذكر نفس الحديث. قال ابن حجر في باب قول الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. الأظهر أن المستضعفين مجرور بالعطف على اسم الله في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين أو على سبيل الله. لا المستضعف سواء كان مريض أو فقير ليس له قبيلة أو أنصار يحمونه. صغير صغير في السن ولم يكن على دين أبيه مع قومه لم يكن مع أبيه على دين قومه. لأن في مرحلة كان ابن عباس أسلم أن ابن عباس أسلم والعباس لم إيه لم يسلم. يبقى هو أسلم ما بين غزوة بدر وفتح خيبر. العطف بقى يقول على اسم الله في سبيل الله، أيوة في سبيل المستضعفين، أو عطف على سبيل الله في سبيل الله، وفي المستضعفين أيوة في خلاص المستضعفين. وجوز الزمخشري أن يكون منصوبا على الاختصاص وأخص المستضعفين. في الرواية قوله كنت أنا وأمي من المستضعفين، في زاد أبو ذر من المستضعفين الرجال والنساء والولدان، أراد حكاية الآية وإلا فهو من الولدان. يعني الرواية اللي موجودة عندنا لو كنت أنا وأمي من المستضعفين الرجال والنساء، إنما هو كان من الولدان، يعني أراد حكاية الآية وأمه من المستضعفين. لم يذكر في هذا الحديث أحدا من الرجال، أخرجه الإسماعيلي. كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. وتلا الآية في الرواية تلا قوله تلا المستضعفين من رجال ونساء وولدان، قال كنت أنا وأمي من عذر الله. قال الدوري فيه دليل لمن قال إن الولد يتبع المسلم من أبويه. ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت، أي في قوله تعالى حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، قال ضاقت. وعن حسن أنه قال حصرت صدورهم بالرفع صدورهم. حكاه الفراء وهو على هذا خبر بعد خبر، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه. وقال الورد هو على الدعاء، أي أحصر الله صدوره كذا قال والأول أولى. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. جاءوكم ده الخبر الأول، والخبر الثاني خبر بعد خبر حصرت صدورهم أن يقاتلوا. عن مجاهد أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي، وكان بينه وبين المسلمين عهد، فقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه. امرأة العباس كانت مسلمة نص الحديث. لله الله إن كان لك حاجة في زوجك فانحقي به. ده مين؟ امرأة الحجاج. تلو ألسنتكم بالشهادة. وصلاة الطويل في قوله تعالى وإن تلو أو تعرضوا، قال تلو يعني ابن عباس قال تلو ألسنتكم بشهادة أو تعرضوا عنها، أو كذا قال أن تدخل في شهادتك أن تدخل في شهادتك ما يبطلها أو تعرض عنها فلا تشهدها. هذا معنى تلو. تلو يعني تدخل في الشهادة ما يبطلها، أو تعرضوا أي فلا تشهد. احتج بتفسير ابن عباس المذكور صوب أبو عبيد من قرأ حمزة وابن عامر وإن تلوا لواو واحدة، وصوروا أبو عبيد وإن تلووا أو تعرضوا رواوينا. واحتج بتفسير ابن عباس المذكور وقال ليس للولاية هنا معنى الهات وإن تلووا وإن تلووا. أعتبر الفراء بأنها بمعنى اللي كقراءة الجماعة إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت. أجاب الفرسي بأنها على بابها من الولاية والمراد إن توليتم إقامة الشهادة وإن تلو تلو وإن توليتم إقامة الشهادة. والصحيح أنها تلو المراغم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما المهاجر. راغمت هاجرت قومي. قال أبو عبيدة في قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والمراغم المهاجر واحد تقول هاجرت قومي وراغمت قومي. وقال الجعدي عزيز وراغم والمهرم. روى عبد الرزاق عن الحسن في قوله مراغما قال متحولا موقوتا وقته الله عليهم. أي مؤقتا وقته الله عليهم. إن الصلاة في قول الله تعالى إن الصلاة كانت عليكم كتابا موقوتا. قتل وقتل الله عليه. قوله فئة جماعة. قال الطبري من طريق سعيد الجبير عن ابن عباس في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قال الأخرى كفار قريش. قال أبو عبيدة في قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قال الفئة الجماعة. ده كلها استطراد في طريقة البخاري في التفسير يذكر آثار موقوفة وخلاصة تفسير الآخرين في يعني في في في في بعض الآيات. يعني هو تعلقها بالباب ليست المعلقات اللي ذكرها دي متعلقة بعنوان الباب. لكن هو لأنه جاي من تفسير القرآن فهو جاب جملة من المعلقات في تفسير القرآن مش متعلق بباب إذا أسلم الصبي فمات وهل يعرض على الصبي الإسلام. لكن هو الشاهد في الباب ده كله أن الإمام البخاري بيستدل بصحة إسلام الصبي أن ابن عباس كان إيه صبيا حين أسلم وحين أسلمت أمه. القسطلاني أيوة كده أسلم ابن عباس قبل أبيه. نعم هو باب إلا المستضعفين. إما نقول باب إلا المستضعفين أو باب في بعض النسخ باب بالتنوين. باب أي في قوله تعالى إلا المستضعفين استثناء من قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكل استثناء متصلا كأنه قيل فأولئك في جهنم إلا المستضعفين. والصحيح أنه منقطع لأن الضمير في مأواهم جهنم عائد على إن الذين توفاهم هؤلاء المتوفون إما كفارا أو وساطا بالتخلف وهم قادرون على الهجرة فلم يندرج فيهم المستضعفون فكان منقطعا الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة في الخروج من مكة لعجزهم وفقرهم ولا يهتدون سبيلا ولا معرفة لهم بالمسالك من مكة إلى المدينة. الجزء الخاص بيقول وهؤلاء المتوفون إما كفار وإما أو عصاة. ظاهر القرآن أنهم توفوا كفارا لأن الله حكم عليهم لأنهم في جهنم وساءت مصيرا ولم يخبرنا بخروجهم منها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عامل من بقي حيا منهم وعاملة المشركين بالفداء، ولو كانوا مسلمين لكانوا عصموا دماءهم وأموالهم. ثم إن من مات منهم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم مع قتل المشركين في بدر معا في قليل بدر، ولم يصلي على أحد من هؤلاء قط، وقد علم أن فيهم من هؤلاء السبعين القتلى من خرج كارها، فكيف يقال إنه عصاة؟ لم يثبت شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم كمسلمين عصاة، والقرآن دل على أنهم خالدين في النار ولا دليل، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فلم يخرجهم دليل من النار حتى نقول أنهم من العصاة. وقد ذكرنا من قبل أن من ضمن معاني الموالاة المكفرة أن يقاتل المسلم من يليه من المسلمين مع الكفار، أن يقاتل في صف الكفار ضد المسلمين. والدليل هذه الآية الكريمة، وقد قال عكرمة عن هؤلاء الشبان فقتلوا ببدر كفارا، هؤلاء الكارهين الذين خرجوا مع المشركين مع أبائهم في قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. واستشكل إدخال الولدان في جملة المستثنين من أهل الوعيد، لأنه يوهم دخول الولدان فيه في الوعيد إذا استطاعوا واهتدوا، عايز يقول هم هل الولدان الصغيرين دول داخلين في الوعيد ولا لا؟ يقول الكلام يوهم ان هم داخلين في الوعيد، اجيب بان العجز متمكن من الولدان لا ينفك عنهم، فكانوا خارجين من جملتهم في الوعيد ضرورة، فاذا لم يدخلوا فيه لم يخرجوا بالاستثناء. فإن قلت فإذا لم يخرجوا بالاستثناء كيف قرنهم في جملة المستثنين؟ أجيب ليبين أن الرجال والنساء الذين لا يستطيعون صاروا في انتفاء الذنب كالولدان مبالغة، لأن المعطوف عليه يكتسب من معنى المعطوف لمشاركتهم في الحكم، أو المراد بالولدان العبيد أو البالغون، وهو أولى من إرادة المراهقين الذين أوشكوا عملوا يعني لعدم توبيخ نحوهم، وكذا هو أولى من حمل البيضاوي ذلك على المبالغة في الأمر باعتبار أنهم على صدد وجوب الهجرة، فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها، فإن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت. قال الطيبي على هذا المبالغة راجعة إلى وجوب الهجرة، وأنها خارجة من حكم سائر التكاليف حيث أوجبت على من لم يجب عليه شيء. الخلاصة أن الولدان لم يدخلوا في الوعيد ابتداء، ولكن ذكروا لتأكيد أن الرجال والنساء الذين عجزوا حكمهم في عدم الإثم وحكمهم في خروج الوعيد حكم الولدان المتيقن أنهم خارجين، أنهم ليسوا من أهل الوعيد. الكلام في حديث الغلام اليهودي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الكلام هو اللي موجود هنا ده في المسألة أنهم على صدد وجوب الهجرة، فالولد ده على صدد الايه وجوب النار إذا بلغ ومات على الايه على الكفر، لأن كان ممكن أن يبقى مدة من الزمن يظل فيها كافرا يموت بعد البلوغ فايه فتجب له النار، أو أن يكون غلام اللي هو ذكره هنا بمعنى ايه العبيد أو البالغون. ما هو البالغ يمكن أن يطلق عليه غلام، سبقت الإشارة إلى قول البعض لأن الصبي المميز يمكن أن يكون بخلاف ذلك، بس نص الحديث رفع القلم عن ثلاث والصبي حتى احترم يجعله يقول الصبي المميز ولو عقل الإسلام لا يعذب إلا بيسلم لعموم الدليل، والحديث محتمل الدلالة فما يدلش دلالة أكيدة على أن الغلام ده لو كان مات دون البلوغ يبقى دخل النار. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه. الشيخ بيقول البلوغ لا يقارن بسن، البلوغ يقارن بالاحتلام، فإن لم يحتلم حتى 15 فهو قد بلغ حكما. والصحيح أنه في أحكام الظاهر يلتفت فيها إلى الإنبات أو يجعل الإنبات علامة مستقلة، يبقى الاحتلام علامة وإنبات الشعر الخشن حول العانة علامة على البلوغ، وخمسة عشر عام والقول الضعيف اللي هو بتاع 18 ده اللي موجود عند بعض المالك، لا في ان هو لو ما ظهرتش العلامات الى مدى 15 الى 18 ما هو ممكن ما يحتلمش ولا تظهر العلامات، هرمونات قليلة ما ظهرتش العلامات، حالات مرضية هنفضل نحكم عليه لغاية امتى؟ الجمهور 15، وده وارد يحصل ان هو يكون واحد لم تظهر عليه العلامات. على فكرة الباطل في المسألة دي تعميمه على العموم، يعني اخذ 18 وتعميمها على من حملت وبلغت وحاضت واحتلم وأمت هو الباطل قطعا، يعني ده مش قول فقهي مش موجود، عشان ده القول الفقهي الموجود انه اذا ما ظهرتش علامة البلوغ يبقى يوصل لغاية كام، هو ده اللي فيه القول الضعيف اللي بتاع 18 وعندهمش دي 18 اصلا، لكن انا بتكلم على الاقوال الموجودة ممكن يقولوا ان ده مبني على الوجود، لكن هذا لا دليل عليه. أنا بقول لحضرتك يردوها زي مسألة أقل الحيض وأكثر الحيض وسن اليأس ونحو ذلك، ومتى يعني إيه تكون الفتاة امرأة سن أول الحيض، الحاجات دي كلها مردودة إلى الولود كلمنا فيها قبل كده. إذا إذا إذا إذا حاضت الفتاة في سن كم تصبح بالغة، إن ممكن ينزل دم زي ما قلنا قبل كده في أول إيه ايام البنت عند الولادة، ممكن بامراض ينزل دم في سن 3 و4 و5، وفي بلوغ مبكر جدا بسبب امراض في الهرمونات في هذا السن تظهر علامات متعددة. ومعلوم باتفاق انا لا يعني ان هي يعني في هذا السن 5 سنين لا تكون ايه بالغة، مع ان علامات البلوغ ظهرت ومنها الحيض بسبب مرض، وبالتالي هنديها احكام البلوغ لا مش قبل 9 سنين عشان اثر عائشة رضي الله عنها، او مش عشان اثر عائشة برضو، لان هذا هو رد الى الوجود، مرد الى الوجود. يعني ايه الوجود؟ يعني الامر العام انه لا تحيض فتاة بلا مرض قبل 9 سنين، زي كده لا تحيض امرأة بعد 60، وما كان من ندرة فهي نوع من المرض بالتحري والبحث. ان كان بعض العلماء 70، ان كان بعض العلماء 90، لكن الشافعية عندهم الاقوال دي. اذا الاقوال دي جت منين؟ نتكلم على الدليل، ما حدش عنده دليل ولا حتى 60 اللي قالوا الكلام ده مبني على الايه؟ على الوجود، على البحث الذي يوجد فيه. واذا لقوا حالات شاذة جدا في وسط عدة ملايين يقولوا الشاذ لا حكم له. فاللي قال 18 القول الضعيف ده بنقول ان هو في الاغلب العام، لو هنقول يبقى 15 سنه ده هو السن الايه؟ الذي لا يتجاوزه الاعم الاغلب الا وقد بلغ. ولذلك هنبني على الحكم ده، وحديث ابن عمر يؤيده ان هو رده وهو ابن 14 سنه، وقبله في الخندق وهو ابن ايه؟ 15 سنه. وحديث بني قريظه هو اللي بيدل على مساله الانبات. الشعر ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. قال حدثنا طروه، قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه لما سقط عليهم الحائط في زمن الوليد بن عبد الملك اخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروه: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الا قدم عمر. دليل ان الاغلب العام مش عارف ترتيب القبور جوه، ماشي كده؟ عروة بس هو الوحيد اللي قال ايه؟ اللي عرف ترتيب القبور واماكنها داخل حجرة عائشة، وده دليل ان قدم عمر فضلت ايه؟ زي ما هي وهو شهيد رضي الله عنه. لان القدم دي ظهرت على ايه؟ عشان يتعرف ان دي قدم عمر، مش ممكن تكون عظم بس. ده بعد في زمن الوليد بن عبد الملك، يعني بعد ايه؟ بعد عشرات السنين من مقتل عمر. عمر قتل في سنة 23 من الهجرة، زمن الوليد بعد ماذا؟ بعد كم؟ بعد 92 92، يعني عشرات السنين. وبعد ذلك نعم، بس عمر شهيد حتى لم يكن شهيد حرب. على فكرة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ده مش لازم، يعني لا يلزم بالتغير الجسد انه ليس بشهيد، يمكن ان يكون شهيدا وان لم يتغير ايه؟ جسد، وان تغير جسد اقصد، وان تغير جسد، لكن هي كرامه لبعض الشهداء. عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها اوصت عبد الله بن الزبير: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع. لا قالت: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي من بقيع لا أزكى به أبدا. فوضعها رضي الله عنها أنها لا تريد أن تزكى بمكان دفنها. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير دفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى الباب طويل. الحديث اللي جاي بقى حديث مقتل عمر رضي الله عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن حجر في باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قال البخاري قول الله عز وجل فأقبره أقبرت الرجل أقبره إذا جعلت له قبرا فقبرته دفنته كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. يأخذ الترجمة. قال ابن حجر قال ابن رشيد قال بعضهم مراده بقوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم المصدر قبره يعني كيف قبر قبر قبرا وليس مسمى المكان. يقول كذا قال بعضهم كده قال الترجمة فأخبره أخبرت الرجل أخبره إذا جعلت له قبرا فقبرته يبقى قبر النبي معنى دفن النبي أي كده. قال ابن رشيد والأظهر عندي أنه أراد الاسم هو اسم المكان ومقصوده بيان صفته من كونه مسمما أو غير مسمم وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض مسمى يعني مرتفعا. زاد أبو نعيم المستخرج وقبر أبي بكر وعمر كذلك استدل به على أن المستحب تسليم القبور يعني رفعها قدر ما يخرج من الدفن أن تكون مرتفعة لا مستوية وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والبزلي وكثير من الشافعية. دعا القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي وبه جزم الماوردي وآخرون. وقول سفيان التنبار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسمما. روى أبو داود الحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت قال فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا ناطئة قال مبطوحة مطحاء العرصة الخضراء أو لا ناطئة مش وطيئة ليست ناطئة ليست منخفضة. زاد الحاكم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في خلافة معاوية فكأنها كانت في الأول مسطحة ثم لما الضرورة القصوى سيره من ريس سوداء سين قافيه من 87 و51 صاحبها ينزل ينقلها. هيونداي سودا قبل أزمة تحت صاحبها ينزل ينقلها. قال هذا كان في خلافة معاوية، فكأنها كانت في الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن مصطفى المديني قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحو من 4 أصابع، ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. لما نعلم أن القبور يكون الميت على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة كما هو معلوم تجاه قبور المسلمين، قبر أبو بكر متأخر وراء قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقبر عمر متأخر وفي نفس الوقت أسفل منه عند قدم النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده يقول اللي كانوا مش عارفين عروة قال لهم ليست هذه قدم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. ها هو الخرشه دي دعنا منها هدوها اللي بدا على جنبه برضه يوجع في التاريخ مش عارف مش عارف. قال: ثم الاختلاف في ذلك في ايهما افضل لا في اصل الجواز، يعني ما فيش خلاف انه يجوز انها تبقى مرتفعه قدر 4 أصابع أو قدر ما خرج من القبر من الإيه؟ من التراب. رجح الوزري التسليم من حيث أن المعنى من حيث المعنى لأن المسطح يشبه ويصنع للجلوس بخلاف المسمى، ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أمنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع، فكان التسليم أولى. ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. إلا أن في احتمال أن التسوية للقبر المبني المرتفع جدا، فالتسوية تقريبه من الأرض. يقول لما قوله قال العينين وقوله لما سقط عليه الحائط، أي حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك ما رواه أبو بكر الأجري عن هشام بن عروة قال: أخبرني عروة قال أخبرني أبي قال: كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، ففزع عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر رضي الله تعالى عنه وركبته، فسر ذلك عن عمر بن عبد العزيز. إذا كان بداية بناء القبر وإدخاله في المسجد كان لمنع الصلاة عنده صلاة إليه، وليس كما يظن البعض أن هذا شرع لأجل أن يصلي الناس في المسجد لأجل القبر. روى الأجري عن رجاء بن حيوة قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن اهدمها ووسع بها المسجد، فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمها، فما رأى قال: فما رأيت باكيا أكثر من يومئذ، ثم بناه كما أراد. فلما أن بني البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة. فكان الرمل الذي عليها قد انهار، ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه، فقلت له أصلحك الله، إنك إن قمت قام الناس معك، فلو أمرت رجلا أن يصلحها. ورجوت أنه يأمرني بذلك، فقال يا مزاحم يعني مولاه قم فأصلحها. رجاء بن حي وهو الذي يقول فرجوت أن يأمرني بذلك، فقال رجاء، فكان قبر أبي بكر عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه، يبقى رأسه عند قدم النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا. لا مش غريب ولا حاجة، ويقول الترتيب كده غريب، احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ايه، وبعدين أبي بكر ثم عمر، ده بناء على ان في جزء، لما انت تخيل يعني يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول في اتجاه اكنه صف من الصفوف مش كده، وابو بكر وراه راسه عند كتفه، يبقى في جزء راس ابي بكر هيبقى فين؟ هيبقى بعديه، لو قلت في الوسط يبقى راس ابي بكر بعديه حته، حتى تلاقي ان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم المكان اللي عاملينه تلاقي قبر الموضع الدايره اللي كان عليها هنا صلى الله عليه وسلم لازقه في ايه؟ في مكان السلام على النبي عليه الصلاه والسلام. وقبر عمر بعيد شويه صغيرين، المسافه مش متساويه، لان راس عمر قرب ايه؟ قرب رجل النبي عليه الصلاه والسلام، وهم يعني مترتبين ورا بعض، اوله الرسول في اتجاه القبله، يليه ابو بكر وراه في اتجاه القبلة، وراه من ناحية الشمال يعني ماشي كده، في اتجاه الخارج لباب البقيع ماشي كده، وراه عمر رأسه عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام معنا كده، عشان كده المسافة تبقى طويلة شوية، فكأن احنا بنسلم كل واحد قصاد رأسه ماشي كده. ها لا هو رأس الرسول صلى الله عليه وسلم على جنبه الأيمن، يبقى وجهه في اتجاه القبلة، ورجله في ناحية البقيع، وأبو بكر رأسه عند الكتف، عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام أو وسطه على الروايتين دول، وبعدين إيه عمر رضي عنه رأسه عند رجل النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو الظاهر والله أعلم منزلة، يعني الظاهر متعمدوا ذلك من باب الايه صف تقدير، يعني ما حدش يكون مساوي للرسول صلى الله عليه وسلم، وما حدش يكون ان عمر دون ابي بكر رضي الله عنه، والله أعلم. الله أعلم. في الإكليل عن وردان وهو الذي بنى بيت عائشة، لما سقط شقه الشرقي في ايام عمر بن عبد العزيز، وعند القدمين لما بدت قال سالم بن عبد الله أيها الأمير هذان قدم جدي وجدك عمر، هو جد عمر بن عزيز من جهة أمه، وجد سالم من جهة إيه؟ من جهة أبيه. قال أبو الفرج الأموي في تاريخه وردان هذا أبو امرأة أشعب الطباع. في الطبقات قال مالك قسم بيت عائشة بثلاثين، يقول في الطبقات باثنين، وده ظاهر يعني. قسم كان فيه القبر، وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط، فكانت عائشة ربما دخلت جنب القبر فضلا، هي مكتوبة فصلة، فضلا يعني في مثاب الايه البيت، فلما دفن عمر رضي الله عنه لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. ده مرسل أو يعني منقطع، لذلك يرويه دون نص، قال دون سند. قال عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم حائط، كان أول من بنى عليه جدارا عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عبيد الله كان جدارا قصيرا، ثم بناه عبد الله بن الزبير وزاد فيه. كأن ده يشعر بأن مكان حركة عائشة جرانها ومعيشتها كانت في جزء من الحجرة وبينهما حائط، والحائط ده أول من بنى بنى في عهد عمر، بس لا طبعا مش متصل الإسناد أيضا، كل دي أثار غير متصل. وأن عبد الله بن الزبير زاد فيه، وعبد الله بن الزبير زاد فيه بقى في حياة، يعني يمكن أن يكون بعد موت عائشة رضي الله عنها ويمكن بعد ذلك أو قبل ذلك. في الدرة الثمينة لابن النجار سقط جدار الحجرة مما يلي موضع الجنائز في زمان عمر رضي الله عنه، فظهرت القبور فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ، فأبى عمر بقراطي يستر بها الموضع، وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساس، فلما ده عمر ده كله عمر بن العزيز، فلما بدت القدمان قام عمر فزعا، فقال له عبيد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وكان حاضرا: أيها الأمير لا تفزع، فهما قدما جدك عمر، ضاق البيت عنه فحفر له في الأساس. فقال له عمر: يا ابن وردان غط ما رأيت، ففعل. وفي رواية أن عمر أمر أبا حفصة مولى عائشة وناسا معه فبنوا الجدار وجعلوا فيه قوة، فلما فروا منه ورفعوه دخل مزاحم مولى عمر فقب ما سقط على القبر من التراب كمس، وبنى عمر على الحجرة حاجزا في سقف المسجد إلى الأرض، وصارت الحجرة في وسطه وهو على دورانها، على دوران الجدار. فلم ده تاريخ بقى ورود المقصورة. فلما ولي المتوكل أزرها بالرخام من حولها، فلما كان سنة 48 و500 في خلافة المختفي جدد التأذير وجعل قامة وبسطة، وعمل لها شباكا من الصندل والأبنوس، وأداره حولها مما يلي السقف. ثم إن الحسن ابن أبي الهيجة صهر الصالح وزير المصريين عمل لها ستارة من الديبقي الأبيض مرقوبة بالإبريس الحرير الأصفر والأحمر، ثم جاءت من المستضيء بأمر الله ستارة من الإبريس البنفسجي، وعلى دوران حاماتها مرقوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ثم شيلت تلك ونفذت إلى مشهد علي بن أبي طالب وعلقت هذه. ثم إن الناصر لدين الله نفذ ستارة من الإبريسم الأسود وطرزها وحامتها أبيض فعلقت فوق تلك. ثم لما حجبت ثم لما حجت الجهة الخليفية، ظهرنا في زمن القائل اللي هو ابن النجار اللي بيذكر هذا الكلام كله، الجهة الخليفية الخليفة، عملت ستارة على شكل مذكورة ونفذتها فعلقت. هي كلها كانت يعني ستائر متعددة حول هذه الحجرة، حول الجدار الذي بناه عمر بن عبد العزيز وضع حوله رخام. وفي حاجة زيادة بقى اللي هي المقصورة الحالية أظنها في عهد أحد الملوك، أحد السلاطين المماليك، لما أضيف إلى المقصورة الحالية جزء من المسجد بين الاسطوانتين. لا كل ده كان تعظيم لهذا الأمر، وفي الأول خالص كان المنع من الصلاة إليه. يقول في زمن الوليد بن عبد الملك، الوليد اللي هو جده مروان بن الحكم ولي الأمر بعد موت عبد الملك في سنة 86، وكان أكبر ولد عبد الله، كانت خلافته 9 سنين و8 أشهر على المشهور، وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى الآخرة من سنة 96 لنشط بدير مروان. صلى عليه عمر بن عبد العزيز وحمل على أعناق الرجال ودفن بمقابر باب الصغير وقيل باب الفراديس. ثم بعد وفاته بويع للخلافة لأخيه سليمان بن عبد الملك. كان سليمان من رملة مكان أخر. بدت لهم قدم أي ظهرت من البدوة والظهور. بس لا، قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرتش أصلا. بيقول أخرج إسماعيلي إنه حديث عائشة بقى اللي هو إني أكره أن أزكى كان في بيتها موضع قبر، يعني كان يمكن أن تدفن فيه عائشة. لا أزكى أي لا يثنى علي بسببه ويجعل لي بذلك مزية وفضل، وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك، وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس، بخلاف قولها لعمر كنت أريده لنفسي، فكأن اجتهادها في ذلك تغير. الحقيقة عند الموت يعني رضي الله تعالى عنها تواضعت لله عز وجل أكثر، أو قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل، فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك رضي الله عنه. وقد قال عنها عمرو بن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وسأتي ذلك مبسوطا في كتاب الفتن إن شاء الله، وهو كما قال رضي الله تعالى عنه أجمعين. قال ابن حجر في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، حض أي حرض على اتفاق أهل العلم. قال الكرماني بعض الروايات وما حض عليه من اتفاق وهو من باب تنازع العاملين ذكر وحض، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض، ذكر من اتفاق أو حض على اتفاق، في بعض الروايات فيها على وبعضها ايه من، يبقى ما ذكر من وما حض ايه على، فبيقول تنازع العاملين اللي هو فعل ذكر وفعل ايه حض، فعشان كده اختلفت الروايات. وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجل وعلا. قال الكرماني الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد أي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية، واتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة، قال وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع. قلت لعله أراد الترجيح به لا دعوى الإجماع، هو الإمام البخاري عبارته ليست صريحة لكن تدل على أن هذا له فضيلة أو له أثر، فلو قيل هذا مرجح لأنه إجماع الحرمين أهل الحرمين لقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، قربهم من مشاهده، والمهاجرون والأنصار كانوا كثرة في الحرمين فلذلك هم أولى من غيرهم، أو كما يرجح شيخ الإسلام تيمية أن ما كان سبيله النقل وإن لم يرد بإسناد فهذا إجماع أهل المدينة فيه حجة. زي الصاع. هقولنا الصاع، الصاع ده جامدين نقل مجموعة مجموعة، ما عندناش إسناد بعينه في أن هذا هو الصاع، ولكن نقل مجموع كلهم يأخذون هذا عمن سبقهم دون أن يذكروا إسنادا، فما كان من سبيله النقل فهذا الذي يكون حجة، وما سوى ذلك قد يرجح به. قال: وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق الأولى. وقد نقل ابن تيمية عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة، هذا قول بعض المالكية، حتى لو قال حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعا، وهو مبني على أن ندرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع. والظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يدل على أنه ندرة الواحد أو الاثنين لا ينقض الإجماع، الطائفة أقلها ثلاثة. لا، إجماع أهل المدينة منقول في بعض المسائل ذلك يحتج به، وقوله ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، كأن البخاري رحمه الله يقول إن إجماعهم على المسائل المنقولة مشاهدة، كأنه يشير إلى ذلك، يعني إن الأماكن دي إحنا نعرفها منين؟ من إجماع أهل المدينة على ذلك، زي ما إجماع أهل مكة على إن هي دي منى ودي مزدلفة ودي إيه ودي عرفة، وإحنا وكل جيل بينقلها على الذي إيه على الذي قبله. قول عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير أن ادفني مع صواحبي، جمع صاحبة تريد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدفني في البيت في مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، يعارضه في الظاهر قولها في قصة عمر، في قصة دفن عمر، والإجابة سبقت وسأتي بيانها أكثر. فإني أكره أن أزكى، أي يثني علي أحد بما ليس فيه، بل بمجرد كوني مدفونة عنده دون سائر نسائه، فيظن أني خصصت بذلك من دونهن لمعنى في ليس فيهن، وهذا منها في غاية التواضع. قال ابن بطال: وأما حديث عائشة وأمرها أن تدفن مع صواحبها كراهة أن تزكى بالدفن في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لئلا يظن أحد أنها أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ألا تسمع قول مالك للرشيد حين سأله عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقال له: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. عشان يقولوا مواضع الدفن إيه، كأنهم راعوا ذلك، راعوا المنزلة، فزكاهما بالقرب منه في البقعة المباركة والتربة التي خلق الله منها خير البرية. هو فين الدليل على أن هذه التربة هي التي خلق الله منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام لا أصل له. يعني ما عندناش دليل إن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي البقعة التي خلق منها، وما فيش دليل إن جسد النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل في تراب هذه البقعة، بل الدليل أنه إيه لا يتحلل. يبقى إذن ما فيش دليل على إن هذه البقعة التي خلق منها خير البرية صلى الله عليه وسلم، إن منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هي إيه للأرض، لا يلزم إن الإنسان يعود إلى البقعة التي إيه خلق منها، أو إن موضع قبره هو دي التربة التي خلق منها، ده كلام لا دليل عليه بالمرة. قال: وأعاده فيها بعد مماته، فقام لمالك الدليل من دفنهما معه

أوصل خليفة من بعدي من المهاجرين الأولين خيرا. أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. ووصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. ذكر في كتاب الجزية باب الوصاة لأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت الجويرية ابن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. رزق عيالكم كونهم يدفعون الجزية. كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ابن عفان وفيه مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن يمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يعني في أمر الخراج. ضرب عمر استشار الصحابة وضرب الخراج على الأرض المغلوبة ولم يقسمها وجعل عليها خراجا ثابتا يؤدى لبيت المال تقدير قدر الخراج كل عام كم. فكان حذيفة وعثمان بن حنيف هما اللذان كلفا بتقدير قدر الخراج شفقة منه على الناس حتى غير المسلمين. قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل الذي فيها بعد الخراج فضل واسع. قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني من ترتيب أموال مستمرة من هذا الخراج تعطى منها الأرامل على الدوام وكذا اليتامى وكل المحتاجين. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. ليلة رابعة أربع ليال. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. يعني عمر بن الصف الثاني ورأى عمر مباشرة. عبد الله بن عباس في الصف الأول ورأى عمر ورأى الإمام. العراق ليه خصها؟ لأنها أبعد بلد في الزمن اللي هو فيه أو يعني اللي فيها المسلمين يعني. أو من أطراف البلاد البعيدة يعني. أكثرها سكانة. ها؟ العراق يعني أرض فيها كثر من السكان، الصحابة لما فتحت سكنوا بها أكثر. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، يمر بين الصف الأول والثاني، يسوي الأول ثم يسوي الثاني، ربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، البرنس اللي هو قباء له رأس منه، جبة لها ايه برنس، قال فلما ظن العلج انه مأخوذ نحر نفسه، عايز يموت بسره، بل الذي اوصاه بقتل عمر رضي الله عنه، هو انتقام اليهود أو من المجوس. قال وتناول عمر يد عبد الرحمن ابن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون. طبعا مفروض الفجر والدنيا لسه ظلمة. قال فإنهم أما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، غلام المغيرة، عبد المغيرة، المغيرة بن شعبة، أبو لؤلؤة، فقال غلام المغيرة، قال الصنع، هو كان صانعا، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثره رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني أكثرهم قد أسلم، لكن أبو لؤلؤة نفسه لم يدعي الإسلام، لم يسلم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، لا هو النبيذ لونه زي لون السيرم أو رايم الغام، فشربه فخرج من جوفه، يعني دخل في المعدة، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، يبقى الجهاز الهضمي نفسه خلاص خرج جرح. قال فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل

ما شاء الله. يا رب ذلك. يلا بسرعة كهرباء جدا يا ولد النبي. يا رب بارك. يا رب تفضل. قال ابن حجر في قول البخاري في كتاب الجزية باب الوصاة. احنا نعم في قول عمر قل يستأذن عمر فإن أذنت فيه أن من وعد عيدة جاز له الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء. أيوة قال فإن أذنت فيه أن من وعد عدة جاز له الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء. هو الصحيح وجوب الوفاء بالعدة إلا أن يمنع من ذلك مانع أو إلا من عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. لكن قد يطرأ طارئ بعد العدة يمنع من الوفاء أو يعذر من لم يوفي بسببه. ربما خشي عمر أن يكون إذنها وقت أن كان أمير المؤمنين فأذنت حرجا. قال وفيه أن من بعث رسولا في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه ولا يعد ذلك من قلة الصبر بل من الحرص على الخير والله أعلم. قال العيني مطابقته للترجمة تؤخذ من قضية عمر بن الخطاب لأن فيها السؤال بأن يدفن مع صاحبيه وهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. وما ذاك إلا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله رضي الله عنه أن أدفن ما صاحبي أصله صاحبين لي، أراد بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. قوله كنت أريده لنفسي أي كنت أريد الدفن مع صاحبيه إنهما مع زوجها وأبيها، فلأوثرنه من الإيثار، وقالوا أثرت فلانا على نفسي إذا اختاره على نفسه وفضله عليه، دليل على جواز الإيثار في القرب إذا كان فيه مصلحة راجحة، كأن يكون الأولى بالقرب من الإمام الأكثر قراءة فيؤثر بالصف الأول لأجل مصلحة الصلاة عموما. يعني يجي واحد حافظ القرآن متأخرا فمن السنة أن يؤثره البعض به الصف الأول من قرب من الإمام، وكذا إذا كان فقيها. أم القوم أقرأهم لكتاب الله. تترك فضيلة الصف الأول عشان غيرك، عشان مصلحة عامة، عشان مصلحة المسلمين أن يكون الذي يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. ده هو لو جه وأخرك أولو الأحلام والنهى ده يبقى عنده حق، زي ما إيه شنتان يعني من دونه كما فعل ذلك إيه كعب رضي الله عنه، كما فعل أبي بن كعب رضي الله عنه. قوله فلما أقبل أي عبد الله بن عمر قال ما لديك أي ما عندك من الخبر، قال أذنت لك أي عائشة رضي الله عنها أذنت له بالدفن مع صاحبيه، ما كان عندي شيء أهم من ذلك المضجع، أراد به مضجع النبي صلى الله عليه وسلم ومضجع أبي بكر رضي الله عنهما. قوله فإذا قبضت فردوها. قال فإذا قبضت فاحملوني، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر. فإن أذنت وإلا وإن ردتني فردوني إلى مقام المسلمين. فيما الأخرى فإن قبضت فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني. قوله إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر يعني أراد به الخلافة من هؤلاء النفر. النفر عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة. قال فمن استخلفوا أي كمن استخلف هؤلاء النفر مذكورين فهو الخليفة أي فهو أحق بالخلافة. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسلم بن عوف. إنما لم يذكر أبا عبيدة لأنه كان قد مات، ولم يذكر سعيد بن زيد لأنه كان غائبا ومتتمة العشر المبشرين. قال بعضهم لم يذكره لأنه كان قريبه وصهره ففعل به كما فعل لعبد الله بن عمر، يعني خص الستة فقط أبو عبيدة السابع وسعيد بن زيد صهر وابن السابع وعمر الثامن وأبو بكر التاسع ونبي العاشر. ستة وأبو عبيد السابع وسعيد الثامن وأكرم أبو العشر. قال في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. قال ابن حجر أي ولو نقضوا العهد لا يسترقون، ولو نقضوا العهد الظاهر لا، لو نقضوا العهد صاروا أهل حرب وجاز فيهم ويدود في أهل الحرب، لكن لا يسترقون يعني لا يسترق أحد منهم وهم يعني يؤدون الجزية. حتى عقبه ابن التين فقال ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقاق. أجاب ابن المنير بأنه أخذه من قوله وأوصيه بذمة الله، فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق. والذي قال إنه يسترقون إذا نقضوا العهد ابن القاسم، وخلفه أشهب والجمهور، ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمية ثم أسر المسلمون الذمي. وأغرب ابن خدامة فحكى الإجماع وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم، وكأن البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم به. قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء في القول بهذا الحديث، لأنهم إذا إنما بذلوا الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. قال العيني في قوله أن يقاتل من ورائهم عليه مطابقة للترجمة في قوله أن يقاتل من ورائه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال بذمة الله أي عهده وأن يقاتل من ورائهم أراد به دفع الكافر الحربية ونحوه عنهم يعني أن يقاتل الكفار الحربيين إذا أرادوا أن يقتلوا أو يسبوا أهل الذمة عشان كده بيقول محل هذا الاتفاق أو الخلاف قول الجمهور في مسألة ما يسترقون إذا سبى الحربي الذمية ثم أسر المسلمون الذمي لا يسترق لأنه باقي على ذمته قوله لا يكلفوا وأن لا يكلفوا ما لا يطيقون معناه أن لا يزيدوا على مقدار الجزية لا وصية عمر بأهل الحل والعقد في الحقيقة الذين لو اجتمعوا على أمر اجتمع الناس كلهم على ذلك وعمر رضي عنه المنزلة يعني استعملها في جمع الناس على كلمة سواء لأن الكل كان يحبه ويعظمه فارتضوا كلامه